حلمك علينا يا بحر ينفر به الأحباب ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كساب وحلمك علينا يا بحر ينفر به الأحباب. يسعد مساكم مستمعينا، نتمنى ترافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت من استديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. يا تارك النهدان علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا، يا تارك النهدان علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا، ضلك بحر اه يا بحر لم نندم عضياك. بما أنه الأغنية اللي اختارتها وسام عن الفراق لتكون المقدمة، رح نحكي شوي عن الفراق وبعيد الشر عن الجميع. يقول باولو كويلو: عندما تموت سيحبك الجميع فجأة، ويسامحك الحبيب بلا عذر، ويغفر الصديق غيابك، سيعلمون كم كنت جميلا لكن في الوقت الخطأ. هالموجات واليوم صار النوى يضحك على الأهار، حبايب سوا اسحب الموجات، واليوم صار النوى يضحك على الأهار. ايضا تعودنا ان نكيل المديح للموتى ونضن به على الاحياء، الم يحن الوقت لنتعود العكس؟ أليس الأحرى بنا أن نذكر محاسن الأحياء؟ علها تشعر من نمدحه ببعض السعادة، فلنزرع السعادة بالكلمة الطيبة ولا نبخل بها على من أمامنا. يا ما عرملك همنا نسينا، نسيت الوفا والوفا طبعا يا ابو الأحباب، طبعا يا ابو الأحباب. سمعينا يسعد أوقاتكم. النسيان هام جدا، هو نعمة لمن يعاني من الحزن. علينا أن نملك ذاكرة انتقائية، نختار ما يسرنا ونترك لنا ذكريات الزمن الجميل، لكن إذا ما حفر الفقد بها خدوده الموغلة بالألم بطلت محاولاتنا وأصبح النسيان أمل بعيد المنال. لا يحلم صياد على الأولاد، ونحن أولادك يا بحر يا كبير. وبعيدا عن المواضيع المحزنة والفقد والموت، خلينا سوا نستقبل الشخص يلي بيفائلنا دائما، غرام يسرى. إلى معنا أكثر من سنتين ونص، حتى المستمعين تعودوا عليها، تعودوا عليها، صاروا يعرفوا أنه كل ثلاثة بهالوقت هي معنا يسرى يوسف، خبيرة الأبراج اللي صارت شهرة عالمية طبعا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بالفعل كنت سنين بدنا نرجع نقول أهلا وسهلا فيك يسرى، وبكل المستمعين اللي انضموا لأمواج طرطوس هلأ ليعرفوا عن حظهم وبرجهم، فينوا يتصلوا كمان على 213-215. يسعد مساكم، شكرا كتير يا وسام على هالأغنية. وأنا كل نهار 3 الصبح الساعة 5:30-6 بطلع من الشام لطرطوس، فبيتعلق علي ابني الصغير وبيقول لي هو صف رابع بيقول لي خليني معك. بقول له شو بدي اعطلك على المدرسه؟ قال لي ماما كل ما رحت على طرطوس بلاقيها حلوه كتير. شو كتبت الصباح؟ كتبت حتى وان اتيت اليك للمره المليون لن تتغير تلك النبضه التي اشعر بها عندما اصل الى بحرك يا طرطوس يا ام الشهداء. نورتي طرطوس. عم بتقولي انه احيانا انه بتتركي البيت بتتركي اولادك احيانا كل ثلاثه وبتيجي طبعا ان شاء الله بترجع لهم دائما بالسلامه. يعني بيقولوا اذا لم تستطع ان تفعل اشياء عظيمه افعل اشياء صغيره بطرق عظيمه. يعني عن جد وقت اللي بتحسبي للناس وبتدبي فيهم الامل ولما بتحكي عن الوطن وبتحكي وبتبشرينا بامور كثيره عن جد بتعطينا طاقه ايجابيه. الحمد لله بس يكون الوطن بخير اكيد نحن بخير. وطالما في اصدقاء للبرنامج وعم يتصلوا فينا من كل المحافظات وصار قلنا يمكن أهل حتى من الشام حتى من اللاذقية حتى من القرداحة من سلنفي من مشقيطة من مصياف من خناصر صصلوا فينا من صافيتا من كل المناطق. بدك يعني ما أجي راح أجي. نبتدي مع برج الحمل. يسرى شو بدك تخبري؟ بما انه اليوم الاغاني حلوه هيك ومشجعه وانا كتبت امبارح الابراج على صفحه علم الفلك اللي بتخصني على النت فشفت انه برج الحمل كتير اخذ يعني اصوات لهيك انا عم اقول له للحمل تستقر الامور هذا الشهر مما يجعلك قوي الاراده والتصرف بحكمه تعيد النظر في قضيه ما وتعمل على حلها بهدوء تجلب إليك الأنظار والاهتمام وتفهم على من حولك من أول نظرة لا تبرر أخطاء الغير ولا تتعامل بسهولة مع الآخرين ومطلوبك يلي بتطلبه خده لأنه الأبواب رح تنفتح قدامك وفي فرصة عاطفية كتير رائعة مع علاقة حميم. يحرم حط راسي عم خدي حتى لا حضني ترتدي أنا يحرم حط رأسي عم خدي حتى لا حضني ترتدي أنا لا عد أحكي مع شباب ولا حتى افتح الباب لا عد أحكي مع شباب حتى افتح الباب عبعدك عامل إضراب. يسرى هلأ شو تقول لزميلتنا المهندسة ولا ورا الكنترول لكل مواليد برج الثور؟ هلا حطت لنا اغني انه حط راسي على المخدي. بدي اقول له انت يا ثور عم تتحمل مزاجيه الاخرين وحدسك عم بيدلك على الطريق الصحيح. لا تضيع الوقت وطرد الروتين من حياتك في قضيه رح تنحل معك وفي ناس عم يحاولوا يستنزفوا طاقتك ولكن عبقريتك عم تنجيك بالوقت المناسب. ثق بان المستقبل بايدك تصرف بحكمه كالمعتاد وفي خبر مفاجئ من العائله يجعلك سعيدا. عاطفيا يا ولاء يتودد اليك الحبيب وفي ناس عم بتحوم حولك. حلو. وشو بدنا نقول للمخرجه وسام؟ يا وسام يا وسام بما أنه أغانيك حلوة أنا بقول لك ما تتهوري بأعطاء القرارات المفاجئة رح تتلقي خبر سعيد وجيد ويغير الروتين يلي عم يعيشه مزاجك المتقلب بهالأيام. يمكن من ضغط الأولاد يمكن من ضغط المادي رح تبلشي بمشروع جديد إن شاء الله رح تتجدد الثقة وعاطفيا الأيام القادمة رح تخليك هيك يعني طليقة. يعني هذا برج الجوزاء؟ طبعا الجوزاء. كتير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته رمشك صبح على السوا موت وبحيا بغمزاته موت وبحيا بغمزاته كتير بحبك يا والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته رمشك صبح على السوا هلأ وصلنا لبرج السرطان وزميلتنا على الصوت لنا لنا بس أكيد لنا ما بتتدخل بشؤون الآخرين أنا بظن ما في السرطان هيك بينتقد الآخرين وبيفقد الصبر بس أكيد لنا عم تتمتع هيك بصبر طويل أنا بقول له للسرطان لا تنتقد الآخرين ولا تفقد الصبر أمام بعض العراقيل الصغيرة عم تكتشف بهالأيام أنك أنت على خطأ وعم تسعى لإرضاء من حولك بدها تدعمك الكواكب تتقدم بعملك بثقة وهدوء رح تتحالف مع مواليد برج الحمل ورح تبدأ بشراكة ناجحة وعاطفيا في نقاشات حادة تولد بعض التوترات لهيك خليك برجع بقوله لا تنتقد الآخرين خليك بعيد شوي بعيد. عن النقاشات على 213-215 ألو أيوة يا أهلا وسهلا ممكن أحكي مع مدام يسرى عم تسمعك تفضلي كيفك مدام يا أهلا وسهلا أنا سحر بنت نوال سحر بنت نوال المرة الماضية شنكيت بس راح الأرسال عندك أيوة لا يهمك 4-1-90 4-1-90 أنا سني بكالوريا أدبي بدي أعرف إذا في نجاح وعلامات منيحة بكالوريا أدبي تكرم أدبي. عيونك وعن ارتباط إذا سمحت أول شيء البكالوريا يا سحر أكيد بعدين الارتباط من وين عم تحاكينا؟ من طرطوس ايه تكرم عيوني وبدي أعرف اسم ثاني إذا ممكن تفضل أحمد ابن نوال 18 أو 19 9-83 عنده شوية مشاكل بالشغل بدي أعرف إذا بتنحلوا عن المال والارتباط تكرم عيونك الله يكرمك يا هلا الأسد عم بيفكر بالانتقال من منزل إلى آخر وعم بينضاف لرصيده ربح مادي أنا بقول له في عندك نقاشات مادية في عندك مفاوضات مع الأقارب مطلوب منك الصبر حتى نهاية الشهر وابتعد عن اتخاذ القرارات المفاجئة يلي عم تزعجك في ناس عم تحاول تقدم لك الإساءة بس أنت عم هيك عم تتعالى عم تترافع عليهم رح تكون في ردة فعلك عفواً هيك عنيفة لهيك بقول لك أنا تمتع بالصبر شوي وتنسجم مع الحبيب يا عيون المغار عيونك يا إما الخار ريم يد سدمنار صابت بيد دلال يا عيون المغار عيونك يا إما الخار ريم يد سدمنار صابت يا نجمة اتصال معنا. ألو. مرحبا مدام. أيوة أهلا. كيفك؟ أهلا وسهلا. طبعا تاني اتصال، ما أول اتصال. أول اتصال مع غرام، أول اتصال كان معي أنا. معنا ده أول اتصال معي. أهلا وسهلا، تفضلي. معك دائما أنا متفائل فيكي مدام. أهلا وسهلا يا هلا، تفضلي. أنا دائما بحكيكي. نادين بنت فدوى. نادين بنت فدوى. 27/3 أيوة 1988 مع زوجي أحمد ابن سحار. إيه يا نادين؟ 2/7/82 هلا زوجي بيقدم أوراق على وظيفة، فبدي أعرف. وأنا نادين كمان عم قدم كمان على مسابقة، كمان بدي أعرف. من مسابقة كمان لوظيفة؟ إيه للتربية. أنا مسابقة لإلي للوظيفة، وزوجي كمان مسابقة. تكرم عيونك يا نادين. من وين عم تحاكينا؟ من القرداحة. بس ما عليه، كمان استا في اسم تاني. إيه طالما من القرداحة هاتي اسم تاني وثالث. إيه تسلمي كلك. زو مادلين بنت فدوى. مادلين إيه بنت فدوى. أيوة. 1/11/1979 ايه مع وائل ابن وثيقة. مزوجة هي؟ ايوه. شو مواليده؟ 27/12/77 77. تكرم عيونك. ايه طبعا يعني عن العمل، وهي كمان مقدمة على وظيفة. تكرم عيونك. تكرم عيونك يا نادين، تسلمي كلك. زوق على طول بدي احكي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا. العذراء بيعيش في عزلة وعم ينسحب بالوقت المناسب من العلاقات، عم بيخوض نقاشات حادة بالعمل. بلو الفلك عم يعطيك فرص استثنائية، بس انتظر لنهاية الشهر هذا، رح تحضر اجتماع ورح تكون راضي عن عملك، ورح تتمتع بحضور وأفكار تجلب الآخرين لألك، طبعا تجلب الأنظار لألك. حافظ على هدوءك مع الحبيب. من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلاكي، ما بفرح قلبي الحي إلا نسمة هواكي. بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلاكي، ما بفرح قلبي الحي إلا نسمة هواكي. أنا وحياتك وحياتك بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلاكي، بقعد من دون شمس ومي. الميزان بيقدر يقعد بدون شمس ومي؟ لا ما في ابدا. الميزان هو هوائي. طبعا الميزان عم يوقف حيادي، يعني عنده صعوبات كتير انا ما بقول له لا، عم يحاول يتجاوزها. احد الزملاء عم يحاول يعترض على عملك او على طريقه عملك. لا تلتفت اليه، بل اعمل على كسب التأييد. جاذبيتك لدى الآخرين عم تولد لك طاقة إيجابية، واليوم شايفين شعر أشقر وكنز مخططة، ودير بالك من الحساد. مما يولد لديك طاقة إيجابية تحصل على شراكة ناجحة وتتلقى الدعم. لا تكن متساهلا مع الحساد، حظوظ قوية وارتباط وثيق عاطفي. حلو. قلبي وروحي في داكي، بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلاكي، بس ما بقعد بلاكي. كمان اتصال. الو الو. ايوه يعطيك العافيه. الله يعافيكي. مين معنا؟ مع ممكن احكي مع مدام يسرى؟ تفضلي يسرى عم تسمعي. تفضلي مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. انا الاسبوع الماضي حكيت معك. ايوه عجبني حكيك كثير، بس اعطيتيني رؤوس اقلام، عسل دعمتيني، ما دعمتيني ولا نسي. هلا بدك تدعميها اليوم يسرى. لو سمحت رؤوس اقلام وانت بتكملي يا عزيز. لا الله يخليكي. هلا سالتك عن البنت هبه، بنت نهله. هبه؟ ايوه بنت نهله، نهله بالله مالك قلت لك. لا اي طبعا قلت لي. ايوه 18 12 1990. الله يخليكي، تعبتني ومتعبتني معه. بدها تفاصيل. الله يخليكي. لو سمحتي كل شيء يعني تكرم عيني. الله يكرمك. ممكن اسال ثاني بدي اطمع احلى مره؟ نعم ممكن اسال عني انا؟ من وين عم تحاكينا اول؟ انا من جبلي. تكرم عيونك. يلا الله يكرمك. نهله بنت عزيزي. هلا مواليد والله يمكن ما انا مضبوطه. هلا بالهويه مكتوب 5/2/67. 5/2 67. ايوه 1967. يمكن اول شيء بس عندي وجع برجلي اليمين دوالي وهيك والجهاد مفاصل بدي هيك عن الصحه وعن كل شيء. الله يوفقك. انا شو استفدت ما زال قلتي لي معك انت وجع صحي؟ شو استفدت؟ انا شو بدي احسب؟ انت عم تحسبي. لانه يعني احيانا في ناس بيحسبوا انه معك وجع برجل اليمنى اليسرى كذا، ما بعرف المواليد انا ماني متاكده منها. ايه ولا يهمك، بس نحن عندنا اسميك واسم الوالدي. ايوه يا عيني عليك. بدي برجل العربي ورقم الكوني. الله يوفقك. ايه بس حاولي ما تنقي زياده على الاولاد، يعني هدي شويه عليها لهبه كمان. ماشي ماشي، يعني تركيها على حتى بس هيك فتره قصيره وراح تلاقيها مع احلاها ان شاء الله. يا رب الله يسمع منك. انا عجبني حكي كثير الاسبوع الماضي، هيك تجرأت وحكيت. تكرم عيونك. دائما نحن بانتصار اتصالاتكم. شكرا لك ست نهلة. تسلمي. الله معك. غريب يا بي دق الباب علي بده يشرب مي شرب تخطي ما إله حدا عم يمشي على هدا تعبان قلبه من السفر عطشان وسقيته بردان دفيته. العقرب فعلا كان تعبان وهلا صارت الامور احسن، عم يستقبل اخبار جيده، عم يقوم بخطوات ناجحه، يتمتع بقدرات فكريه ومعنويه قويه، عم تتقدم له العقود وعم يحاول تاسيس بعض الاعمال، ورح يتغير الوضع معه، رح ينتقل من مكان لمكان افضل بالعمل بالبيت. فعلا انه انا كتبت له بالعمل تجعلك تصعد الى القمم، في عندك أرباح كتير، بس عاطفيا لا تثير نقمة الشريك عليك واقبل بشروطي. جيران شافوني خبيت بعيوني عشقان يعرفوني وقالوا يا مجنون عنو ما بتخلى يا بيجا والله عديب ورح كفي العمر برموشي داريته عمري وروح عطيته أنا أسحب بيته وصار القلب بيته وبيكفي أسف. معنا اتصال. ألو. العافية. أهلا وسهلا. كيفكم؟ أهلا أهلا. جبتريدي بدي أسأل عن الصحة والعمل، شوفي لي إذا في عندي عمل جراحي. أمل بنت سعدة. أمل بنت سعدة. أيوة. 7/11/66. 11/66. صحة وعمل وصفات، شوفي عندك تحكي لي إذا تريدي. عمل جراحي إيمت يا ستة؟ ما لسه ماني محددته، بس شوفي لي إذا في عندي عمل جراحي. وصحة؟ إيه إيدي اليسار شوفي لي إذا تريدي. تكرم عيونك. من وين عم تحاكي نست أمل؟ عم تحكي من جبلي. من جبلي. أنا بقول لك رح أحسب لك، بس لا أساس للعمل الجراحي من الصحة. وقبل هالمرة في وحدة قالت لي إنه بدها تعمل عمل، ما بدها تعمل عمل جراحي، وفعلا عملت عمل جراحي، قلت لها بدها تعمل عمل، بس أنا بقول لك إنه أمورك منيحة وخليك على السمع وهلا بحسب لك. تكرم عيونك. مع فايسة أمل. شكرا لك. كمان معنا اتصال. ألو. الو الو. ايوه صباح الخير. يا صباح النور. كيفك؟ شمسك عاليه ما هيك بيقولوا؟ والله هلا فايقه. والله هلا فقت. يا عمي نيالك. كيفك؟ يا اهلا وسهلا. مين معنا؟ انا اسمي رنا من اللاذقيه. اهلين برنا. من كثر ماني مبسوطة انه عم اتواصل معكم. طلعت الشمس اشرقت الانوار رنا، اهلا وسهلا. وهي يسرى عم تسمعي. ياكي حبيبة قلبي. اهلا يا رنا. بس انا بدي اسأل، الله يخليكي الله يخليكي، انا مواليدي 13/1/1981. ايوه. عم بدي اقدم على وظيفة. بس اذا بتحسبي لي هيك. رنا اسم الوالدي. اسم الوالدة جميلة. جميلة؟ ايه رنا بنت جميلة. ايه تكرم عيوني. ممكن اسأل اسا عن حدا؟ ايه ليش لا؟ اسلامي كلك ذوق. بنتي بيسان بنت رنا مواليدها 29/7/2010. عيدي للمواليد؟ 29/7 ايوه 2010. جايبتيها يعني انه مثل ما بيقولوا فوليو وانقسمت بالنص يا رنا. عنجد؟ يعني الك الك هي؟ ايه والله. ايه ما فيها شيء لابوالي؟ والله ما بعرف. ما شاء الله عليها ذكية وعندها اطلالي حلوة كتير. بيكون بيقولوا بيحبها اكتر هو. ايه طبعا بيكون الاب بيحب الام، تجي البنت تشبه امها. تشبه امها. تسلمي. اوكي رنا خليكي على السمع، شكرا لك. شكرا كتير. اهلا وسهلا. برنامجكم هالحلو. مكان مكان عندي علم انه الهوى قتال، سران طعم الغفال. من عيون اصحابه الحبيت حتى حبيت حتى التبت ما عاد حالي حال، والقلب لما انغرام سام الجفا صار للحالة الإسعافية. مستمعينك حافظين مواعيدك يا يسرى. يلا. ألو مرحبا. ألو سهلا. أنا سلام بنت سلمى. سلام بنت سلمى من أصدقائنا. أيوة 25/11/94 لأنه هالاسم سامعته قبل. أيوة بشكل عام الله يخليكي. والعاطفي أكثر شيء. عاطفي؟ أيوة. مخطوبي شيء؟ لا. جيبينا الحلوان على مركز طرطوس؟ من عيونه. يلا حضري حالك من هون لحزيران معناتها. شكرا يا سلام. من وين عم تحكي؟ من اللاذقيه. موظفين؟ لا والله. لانه في زياده بالمال، في اوراق بدها تتوقع، وفي خطه. عندك سنتين. رح اسمعك عن طريق الراديو. يلا. شكرا عيونك. يا هلا. هلا يا هلا. مواليد برج العظماء انه تطل العريس يا هلا، شو قصة شو قصة القوس؟ لا يمكن هيدي بتلبق لسلام لاتصلت هلا مو جاي عليك. انا بقول له واخيرا يا قوس رضخت او قبلت بالامر الواقع، يعني حافظت على اسرارك وقبلت بالنصيحة وقبلت بعدم تضيع الوقت. رح يتم اتفاق بينك وبين الاخرين، وما تتجاهل اي كلمة تسقط سهوا، وكن موقع ثقة الاخرين. يعني في حدا بده يعرض سمعتك للشائعات، لا تبالي واحذر من مزاجيتك المتقلبة. في ضغوط رح تصير على مواليد برج القوس، بس رح يخلص منها من هون لآخر الشهر. أنا بقول له بس اصبر هالعشر أيام أو 15 يوم ورح تعيش بثبات ونبات وتخلف صبيان وبنات، وبيعيش قصة حب أو علاقة الحبيب بتكون معه رائعة جدا. رح تنفتح له أبواب السماء هيك ما بيقولوا، رح ينتقل من موقع لآخر، ورح ينتقل من موقع المدافع إلى موقع المهاجم. عم يوظف أفكاره بكل ما هو مفيد، ما عم بيأذر الجميع، عم يعتمد على نفسه كتير، أنا بقول له سير واثق الخطوة وعيش التأمل بقراراتك، ما تعطي أي حدا هيك فرصة ليضغط عليك في مبلغ من المال، رح يسد حاجياتك والعائلة بحاجتك، ما تتأخر عنهم. عاطفيا أنت اللي بتقرر مصيرك مع الحبيب، وعم بأيدك الحبيب كل خطوة تخطيها. إذن لزميلتنا ميساء، الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. طبعا هيك؟ طبعا خليها تهجم. مرحبا. أهلاً. انا بدي اسال عن اخي سهام بنت ايا. فيني احكي مع مدام ميسا؟ انت سهام بنت ايا؟ نعم. سهام؟ لا، مهند ابن سهام عن اخي. اها، يعني انت سهام بنت ايا. لا لا لا، بدي اسال عن اخي مهند. ايه تفضلي. يلا يلا، برافو غرامة. مهند ابن سهام. شو المواليد؟ 28/2 28 2 89. ما تركتوا البنت اللي مدري شو؟ والله يا مدام يسرع، ما بعرف هلا وصلنا خبر اني هو تزوج، فما بعرف كيف، ما بعرف انت شو طالع، يعني طالع بحساباته، ما بعرف. اي تكرم عيونك هلا بحسابه. كثير عم يعذب الماما والله، يعني وهلا صار له يومين برات البيت وعم بقولوا اني تزوج ونحن ما بعرف. من وين عم تحاكينا؟ من اللاذقية. اسم البنت فاطمة. فاطمة والدتها؟ والله ما بعرف شي عنها أبدا، بس بعرف إنها اسمها فاطمة. إيه تكرم عيونك. بس الله يخليك شوفي لي شو القصة، يعني شو متزوجة ولا شو، يعني يعني لأنتو إذا صار هيك، يعني شو الخطة مثلا بهيك حالة لما الشاب يقرر ياخد صبية ما موافقين عليها الأهل؟ آخر شي بدهم يخدعوا أكيد مشان يخسروا ابنهم. والله القصة مو هيك، القصة الصبية هي لو يعني لو كانت منيحة يعني نحن بنقبل أكيد. بس هلا يسرى راح تشوف لك إن شاء الله. شكرا لك. ماشي. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. هلا. علي من برج الدلو، هلا رح تحسبي لهم يسرى ولا لإلك انت برج الدلو. انا اسمي علي. كان الدلو عم بيعيش مرحله بين الكر والفر، عم بيحافظ على استقلاليته وعم يتحرر من القيود. انا بقول له انتظر حتى اني منتصف الشهر رح تلاقي العجله عم تصير لحالها، تحصل على عمل ودعم وشيء بيحسن وضعك المادي. في انقلاب بده يحدث بحياتك رح يغير مجرى حياتك، بس رح تكون الأمور لصالحك. عاطفيا تخوض مغامرة جديدة وتعيش حالة من الهدوء مع الحبيب. شو واثق بحقله شو قلبه قوي، وقلبي من جماله ودايب ما استوي. كمان على 213-215. ألو، مين معنا؟ ألو. أيوة مرحبا. يا أهلا، ممكن أحكي مع المدام يسرى إذا سيدي؟ تفضلي. عم إيه تفضلي. مرحبا مدام. يا أهلا وسهلا. كيفك إن شاء الله بخير الحمد لله. الصوت مو غريب علي. مها من أصدقاء البرنامج. مها هلا حكيتينا؟ مها لا. أيوة الماضي. مها الوالدي. مدينة نديمة. مدينة مدينة. أيوة المواليد يا مها؟ أنا شو اسمه 15/78. 78. عن شو حابي تسألي؟ والله يا مدام أنا كنت بدي أشوف كان أخي. أي تكلم عينك أعطيني. محمد ابن مدينة 29/10/83. 29 10 إيه 83 83 إيه مع مرته إيه 85/87. شو اسمه؟ نادين بنت وضحة. نادين بنت وضحة. وضحة؟ أيوة. تكرم عيوني. سلام يا مدام. مها من وين عم تحكينا؟ من طرطوس. أهلا وسهلا. ماشي مدام شكرا. أهلا. أنا أسأل حالي شو خاصه عم يسألني بصفته مين فكرته بمجنون ما توقعته يكون حبيبي ونص التاني اللي رحبه بجنون كمان قصة أعجاب صغارة حب وعذاب تغاري شايف الشباب حبه بيكوي كوي وكمان قصة أعجاب صغارة حب وعذاب تغاري شايف الشباب حبه بيكوي كوي وللحوت وهو آخر الأبراج بقول له أنا بحضر حضر حالك لسفر ونصيحتي لا تستعجل الأمور أحدهم يبوح لك بسر يجعلك في قمة حماستك عم تأدي عمل عم يلاقي الترحيب وعم تتألق قدام الناس وعم تبين بمظهر القوي وعم تمارس جاذبيتك مع بعض المحيطين في عملية بيع وشراء ناجحة أكيد تجارية رح تكون بس انتبه لكلامك وإياك والانجرار في نقاشات عقيمة عاطفيا لا تخف على الأطلال وقديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة لا لا مش زعلانة وكئيبة مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة ما بردش عني يقول لي كلمة كانت بسيطة بعدك مش متصنف مصيبة المجال يعني لازم يكون في صوت ذكوري كأنه معنا على الخط. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كل عافية. يا هلا الله يعافيك. شكرا لكم على البرنامج الحلو. أهلا وسهلا. حابب أتشكركم كثير. أنا اسمي مهران من حماة الوطن من حاجز من حمص. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أنت وكل رجال. الله يسلمك يا رب. حابب تحسون؟ أي والله. معك الاستاذ تفضل. أهلا وسهلا. شو اسم الوالدة يا مهران؟ اشتقنا لك مدام. أهلا وسهلا الله يسلمك يا رب. اسم الوالدة فاطمة. أيوة. مواليد 13/7/88. 7/88. وعلى فكرة الشباب كمان حولي هيك بيسلموا عليكم كلكم. سلمنا على كل اللي عم يسمعونا ونحن دايما بنوجه سلامنا للقديسين لرجال الجيش العربي السوري الشرفاء. تسلموا وما بننسى رجال الأمن وما بننسى كل واحد لابس بدلة كل القوات الرديفة لجيشنا. أيوة. أكيد أكيد. تسلموا أهلا وسهلا. يا هلا. شكرا. شبع بالحب الكارات لا تتعدي عكاري الدنيا مليانة بنات لا تصبي سيت على بلش بالأسماء. وأكيد إذا ضل معنا أسماء للحلقة الثانية ما لي نسياني حدا نهائيا نهائيا، لأنه أنا بعتز بكل صوت وصلني وخاصة من حماة الديار. وبما أنه الذكر الوحيد رح بلش فيه مهران ابن فاطمة 13788 بيطلع رقمه 5 عصبي نيراني برجك السرطان، يعني ضغوط الحياة أو الضغوط اللي مرينا فيها بهالخمس سنين عم تخليك هيك، أما أنت إنسان شفاف كتير كتير، في عندك نقلة من محل لمحل يا مهران ورح تتحسن أمورك من هون لتموز، فأنا بقول لك بس انتبه على صحتك من شيء بخص مفاصل. في عنا وسام بن جميلة 20-10-80 بيطلع رقم 8 مع عمار 28-10-69 بيطلع رقمه 9. في تحسن بالعائلة، في تحسن بالمزاجية بالأمور، أنا شايفها الشهرين أحسن من 3 سنين مرقوا. بقول له وسام محبوب كتير ناجحة، وفي قدامك فرصة عمل أو مبلغ من المال عم بتحاولي تحصلي عليه ورح تحصلي عليه قريبا. في حدا رح يتشكرك على شيء بخص عملك، وعمار في عنده مبلغ من المال أو عمل جديد رقمه 9. فكل شيء عمار من هلأ لنهاية العام كل شيء بيطلبه رح يلاقيه، لأنه فعلا إنسان كتير رائع، بس هيك بيحمل شوية هيك كبت. أنا بقول له بتمنى منك مشان ما يصير شيء صحي تحاول تطلع لبحر، تساوي تأمل، تخفف هالضغط اللي فيك. في عنا كلودا بنت هدى 27-6-95 طلع رقمها لكلودا 12. كلودا مزاجية كتير كتير، أحيانا إذا ما في نكد بتجيب النكد لحالها، يعني بتحمل هم من أي كلمة من أي تصرف للآخرين. أنا بقول لك لودا هدي شوي، في عندك نجاح بخص عمل أو دراسة أنت عم تشتغليها. ياسمين بنت نورة 12-4-91 بيطلع رقمك 5 يا ياسمين، ولو وجود حرف السين عندك فعندك هدية من القدر، يعني حدا بده يحاول هيك يحفر لك حفرة يوقعك فيها، فالقدر بينجيك. ما تصدق الآخرين يا ياسمين، أنت إنسان قوي ومحبوب من الآخرين، بس مشكلتك طيبك وتصديقك للأصدقاء أو لأي شيء بيحطك دائما بموضع محرج. في عندك توقيع ورق جديد قريبا إن شاء الله، ورح توصلي لمنالك إن شاء الله. مستمعين بدون يعزونا، طبعا هذا آخر اتصال يسرى لأنه ما في وقت. ألو، أيوة أهلا، بس علي صوتك لو سمحتي. لو سمحتي بدي أسألك إمتى عندي عقد عمل؟ أعطي الاسم. أنا لبنى بنت نبيها. لبنى بنت نبيها. بنت نبيها؟ أيوة، مواليد 1-9-7. نبيها نبيها. لبنى بال ألف المقصورة. ألف المقصورة. قد المواليد؟ 1-9. أيوة 87. بدون ما أحسب لك يا لبنى، بدون ما أحسب لك فورا بقلك إيه، في عندك عقد، وخاصة بهالشهرين اللي جايين هني أيار وحزيران، ورح تكون 2018 رائعة جدا لألك. تسلميلي. الله يخليك. من وين عم تحكي؟ من اللاذقية. إيه تكرم عيونك. وكل أهالي اللاذقية بيسلموا عليك. سلمي لنا على الكل. وإحنا بنسلم على الكل. باي باي. أجلها أهان أهان روحي يا نسيب لعندها، سلم لي علي بحبها واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي روحي علي للأجلها أهان. ابن مدينة 29-10-83 مع زوجته نادين بنت وطحة 8-5-87 حاولوا هدوا كتير كتير، الدنيا خلقت بسبعة أيام. محمد عم يحمل ضغوط صار له فترة 4 سنين منا سهل نهائيا يعني بالكسب بالرزق بأي شيء يعني عليه ضغوط محمد كتير كتير والتاء المربوطة عم بتساوي عنده ضيق إخلاق. أنا بطلب من نادين تهدي عليه لأنك يا نادين أنت عصبي ونيراني ورح تتحسن الأحوال إن شاء الله. عندكم مشاكل بالنص الأول من السنة بس فعلا النص الثاني بيجي راحة لإلكم. مها بنت مدينة 15/10/78 يعني هلأ بلش العد التنازلي ولا تنازلي بيقولون بلا للأيام اللي بدك تجي فيها لفرصة بدك تحصلي على فرصة يا مها. أنت من النوع اللي طاقتك قوية جدا جدا يمكن لأنك بتطلعي على بحر يمكن تعدي لحالك مثل الخلوي مثل أي شيء. أنت من النوع اللي بيحاسب حاله كتير يعني على غلطة على تفكير على موقف ما تاكلي هم وما تحطي ببالك ولا تعاقب بنفسك. إن لنفسك عليك حق فانتبهي وكبي ورا ظهرك. مها يعني في شيء عم بيلوح بالأفق لقلك بخص وظيفة أو مبلغ من المال رح يوصلك. في عنا هبة بنت نهلة 18/12/90 أنا بقلها لهبة طبعا اللي اتصلت والدتها نهلة بنت عزيزي 5/2/67 ست نهلة طولي بالك على هبة. هبة أمورة رح تتحسن شوي شوي وتدريجيا ما نسهلي وبتعرف تحط حد للشخص أو لمين من كان كانه قريب أو غريب وإنساني ناجحة بس هدي عليها شوي شوي. أنت انتبهي لي بس من وجع المفاصل اللي عم بيصير معك حاولي دفي حالك هالشهرين وإن شاء الله أمورك بتصير أحسن. أمل بنت سعدة 17/1/1966 الانتقال على الله يا ست أمل. بتتعب كتير كتير بس ما بظن بهالأيام هاي في عمل جراحي لقليك بس في تعب صحي صح. باللحظة الأخيرة مثل ما بيقولوا أنه رح حدا ينقذك من هالعمل الجراحي احتمال يكون من رب العالمين حدا بسخر لك يا أو شدي وبتزول إن شاء الله بس بظن هلأ ما في داعي للعمل الجراحي أو ما رح تساوي عمل جراحي إن شاء الله وأمورك بتحسن. في عنا مها بنت أميرة 20/8/83 رقمها 9 مها كتير كتير محبوبة كتير بتحط بقلبها بتحب النظافة كتير بتحب التغيير ما بتحب تقعد محل واحد يعني خلصت شغلي يلا لعند رفيقتها. في تحسن مادي ملحوظ عندك يا مها بالمادي وحتى الزوج في قدامه مشروع أو في قدامه عمل أو في قدامه شيء هيك مثل ما بيقولوا أنه بواب القدر رح تنفتح له قريبا إن شاء الله. في عنا سحر بنت نوال 14/1/90 سحر هاي ثالث مرة بتسأليني وانت بكالوريا أدبي. أنا بقلك في نجاح بس طبعا مع كلمتي بدون شيء أكيد ما رح تزبط. إذا بدنا علامات لازم ندرس في عندك وجود حرف السين يعني حرف السين دائما للعلو للسمو. أنت درسي والباقي على رب العالمين لأنه عندك نجاح وعندك علامات كتير كويسة ومشال الارتباط اللي سألتيني عنه رح يكون إن شاء الله من هون لآخر 3 شهور من السنة يعني لحديت شباط رح تمشي الأمور وتزبط إن شاء الله. لو رحتي بتضلي بقلبي وبعيوني كمان وعشنا في اسمك يا حبي بيغرد عشان وعبالي بتبقى عبالي يا أزمة الإنسان يا نسمي بتضوي ليالي وبتشعش حنان. هلا معنا اتصال. الو ايوه تسلميلي الله يخليكي. انا عطيتها من شوي اسمي امل بنت سعدة. هلا حسبت لك ست امل على العمل الجراحي. الشهر 11 مو 1 7 11 6 66 بس عمل جراحي بحدد لي اي يوم. الله يخليك لاني تعبان كثير انا. سلامة قلبك يا ست الله أمل. يسلمك يا رب الله يعافيكم ان شاء الله معك تاني. الله يعافيك. هو راح يصدنا ونصا ملنا شطارة علقنا عشق بحسب الرقم. طبعا الرقم له كتير كتير دلالات وتشعبات و يعني الغلط برقم واحد بيغير كل الحساب. فلما عطتني الرقم مو واضح او كانت قالت لي 17 واحد. صحيح. او انا كاتبي او هيك سمعتها ما بعرف بس انا سمعت منها 17 واحد. فرجعت صحت لي 7 11 66 بيطلع رقمها 9 وفي عمل جراحي وبتقومي بخير وسلامي. ما بننسى انه رقم 9 هو النجاة من اي داء. عظيم جدا باذن الله. يعني انا بليك من هلا الحمد لله على السلامه وما تخافي وخلي ثقتك برب العالمين وبنفسك كثير قوي. وخبرينا يا ست امل ومنحب نطمن عني قريبا ان شاء الله. وما تخافي نهائيا وما في مضاعفات بعد العمل الجراحي ان شاء الله الحمد لله على السلامه. جميلة 13 واحد 81 مشان الوظيفة رح تحصلي عليها. وصار لك زمان عم تدق أبواب أو عم تحكي حدا أو أي شيء ولا رح يخطر على بالك الشخص اللي رح يساعدك. هيك رح يجي مثل المنقذ يا رنا. حاولي تخفي من الضغط اللي عم بتعيشي. عم تعيشي حالك بضغط عم كل شيء بسرعة وكل شيء يعني عندك كبت عندك طاقة سلبية. أنا بقولك حطي بالبيت مي وملح وحاولي تطلعي لتغيري الجو مثلا على البحر على الجبل. قريبا جدا رح تحصلي على الوظيفة وعلى العقد إن شاء الله. في لأنه توقيع أوراق وفي تحسن بالصحة بيسان بنتك 29/7/2010. صورة طبق الأصل عنك بالتعامل بالشكل حتى بالكلام حتى بالنطق. فرح تشوفي على وجهها الخير إن شاء الله. وبقلك إذا ما عاد بدك حمل فانتبهي لأنه هي 2017 عم بيصير عندك حمل يا رنا وأمورك كويسة وبيسان تطلع من أرباب الأقلام. يعني من حركة العين تفهم الواحد شو بده أو شو بدي إلا كتير بتتضايق إذا واحد وجه لها انتقاد. لهيك انتبهي عليها وديري بالك. في عنا مهند ابن سهام اللي هلأ أخته سألتني عليه إنه هو متزوج ولا مو متزوج. 28/2/89 اسم البنت فاطمة. هلأ اسم البنت فاطمة ما رح يزبط زيادة بس هو مهند يعني كان يحمل ضغط من الأسرة يمكن حتى عم يتصرف تصرفات هيك. يعني مثلا لا تتفاجئوا إذا تسمعوا بهالخبر بس ما بيضل معه نهائيا لحديت هلأ. ما في أي شيء لا زواج ولا أي شيء بس مهند متوقع يساوي أي شيء هيك مثل ما بيخطر على باله بروح يمكن فاطمة يمكن غير فاطمة. وهي مو أول وحدة بتدخل على حياته لمهند. فأنا بقول بالكلمة مو بالتهديد بالكلمة الحلوة بيرجع على البيت. والله يهدي يا رب. بمرابيعه ومحني رصاص طبيعه وحكي مستعجله كثير لانك حاجزه وراجعه على الشام، فهلا شو فيك تمرقي اسماء على السريع؟ هلا اكيد اي اسم انا عندي بالورقه ما راح اهمله، راح احكيه الحلقه الجايه لانه ما بحب اهمل حدا من الاسماء، وخاصه اللي بيكونوا مضرورين وعم يحاولوا كثير ليتصلوا فينا. فبقول لها مها بنت مدينه 15، لا حكيت مها سلام بنت سلمى 25 11 94. في عندك ارتباط يا سلام لوجود حرف السين، واذا عم تدرسي حاولي كملي لانه في نجاح كويس لك ان شاء الله. مادلين بنت فدوى 1 11 79، مع وائل ابن وفيقة 27 12 77. العمل فيه قريبا جدا جدا للزوج. أمورك مادلين رح تضل تعباني هيك لتموز، بعد تموز رح تحسن الأمور. أما وائل رح يبلش من هلأ بشغل جديد بعمل بعقد الله أعلم، بس رح تتحسن الوضع المادي عنده. في عنا كمان سألتني عن مسابقة، نادين بنت فدوى 27 3 88، قريبا جدا رح توقع الوراق. وأحمد ابن سحر 2 7 82، كمان في تحسن وفي عنده أزمة أو قضية قضائية عالقة رح يتخلص منها أو بيعة عقار، المهم أنه مشاكل مالية رح يخلص منها قريبا جدا إن شاء الله. خلصوا هيك الأسماء؟ خلصوا الأسماء، بس رح شوف إذا عندي أسماء بين هالأسماء اللي مرقت أكيد رح جيبهم الأسبوع القادم. إذن مستمعيني لمن ذكر اسمه نتمنى تسمعونا تضلوا على السماء، رح يسرى ما رح تهمل ولا اسم. شكرا كتير لك يسرى، يعطيك ألف آخر عارفين. كلمة بدي قلهم أنه ادعوا للجيش العربي السوري بالنصر، لأنه فعلا في نصر، وما تخافوا من أي كلمة بيحكيها ترامب. أكيد يسرى النصر لقلنا. شكرا لك يسرى، نتمنى نشوفك الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. ارحم عذابي ارحم شبابي طال الغياب، سهرت حياتي طفت بإيدك من دون حساب. ارحم عذابي ارحم شبابي طال الغياب، سهرت حياتي طفت بإيدك من دون حساب. اللي بالي ليل الغرام الله.